الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا متنقلين في مقامات ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين، ولعل هذا الدرس الرابع حول مقام يعتبر من أجل المقامات، وهو مقام التوبة. وكنا قد تحدثنا فيما مضى عن أحكام التوبة في آخر درس، الأحكام الفقهية المتعلقة بالتوبة، وخاصة في إرجاع الحقوق المتعلقة بأهلها في كلام طويل. واليوم حديثنا عن أجناس ما يتاب منها حتى يستحق التائب اسم التوبة. يعني أكيد لا يتوب الإنسان من الطاعة، قلنا إن التوبة إما أن يتوب من معصية وإما أن يتوب من تقصير في طاعة. التوبة الأولى توبة عامة الناس، والتوبة الثانية توبة خاصة الخلق من الأنبياء والرسل، إذ أن الله يقول لقد تاب الله على النبي، فهي ليست توبة من باب العصيان، إنما هي توبة من باب الترقي في كمالات الطاعة. والعبد مهما تاب إلى الله ومهما عبد الله لا بد أن يشعر أنه في حق الله مقصر. هذا التقصير لهذه النفس السامية العلية يوجب له نوع من أنواع التوبة من باب الخوف والخشية لله. فأجناس ما يتاب منها من حيث العموم: الكفر، أن يتوب الإنسان من الكفر. والكفر أقسامه خمسة كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله الآن. القسم الأول كفر التكذيب، أن يقول لا يوجد شرع ولا يوجد دين ولا يوجد رسل ولا يوجد أنبياء وكذا. القسم الثاني كفر الإباء والاستكبار، حتى ولو كان مصدقا إذا أبى واستكبر أن يعترف وهو في قرارة نفسه مصدق، هذا كفر كل يعني معظم الكافرين. قال تعالى: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون من قال أنا ربكم الأعلى، فرعون كان يعلم حقيقة أنه ليس ربا، إنما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال له أنا الله، قال له أنت الله، قام صدق. يعني فرعون إخواننا، فرعون ده لما جاء الدنيا مش اتولد معروف، اتولد مش مرق لقى السماوات دي موجودة، كيف يقول أنا الله؟ طيب خلق السماوات دي منه؟ لو قال خلقت أنا بيكون كذاب. ليه؟ لأنها موجودة قبل ما شنو؟ قبل ما يجي. وقال ما خلقت أنا، طيب الخلق منه؟ الخلق ده هو الله. وفي وجدان الناس النكتة المشهورة إنه فرعون وهامان لما قعدوا مع بعض، الناس اللي تنقعد يغشوا الناس يعني، قال ليه فرعون؟ قال لي هامان، قال لما جيت أخلق الناس راسك ده تعبني تعب شديد. قال ليه وشنو؟ قال لي على هامان يا فرعون، انت ما خلقت لا خلقت لا حاجة، عارف ما خلق كويس كويس. طيب إذا كان فرعون خلق الناس، أبو فرعون خلقهم، جد فرعون خلقهم، الناس اللي كانوا حيين قبل فرعون خلقهم منه، هذا هو كفر الإباء والإعراض. ومنه كفر فرعون إبليس. إبليس لم يكن منكرا لوجود الله مكذبا، إنما كان مستكبرا يعني متأبيا يعني أب يعني أبا. قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر، بعد ذلك كان بشنو؟ من الكافرين. فلذلك هذا كفر الإباء والاستكبار. الكفر الثالث كفر الإعراب، هو يختلف عن كفر الإباء والتكذيب أنه لا يتأبى ولكن لا يستمع ابتداء يعرض. أبناء عبد ياليل لما أتاهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الطائف قال له قائلهم: إن كنت نبيا فمقامي أخطر، محلتي يعني مقامك أخطر من أن أكلمك أنا. قلنا ابن عبد ياليل قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن كنت نبي فمقامك أخطر من أن يكلمك مثلي، وإن كنت مكذب على الله فأنا لا أرد عليك. هذا إعراب، يعني ولا داعي يسمع ابتداء سنقتنع، هذا معرض. والكفر الرابع كفر الشك. كفر الشك ده لا قادر يقول ما نبي ولا قادر يقول نبي، هذا كفر في النهاية. هو شنو؟ هو كفر لأنه يحسب على التكذيب والإعراض والإباء والاستكبار. والكفر الأخير كفر النفاق. المؤمن إذا تاب ينبغي أن يكون ابتداء قد خرج من هذا الكفر بأنواعه الخمسة. لكن ابن القيم أهم جزئية ناقشها، وقد ملت إلى ما ناقش، هو نقاشه لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لأنها من الآيات التي تحدث نوع من أنواع البلبلة في أذهان الشباب. قال ابن القيم: أولا إطلاق الكفر في القرآن والسنة قد يكون كفرا أكبرا وكفرا أصغرا. ويا إخوان، مسائل التكفير فيها خلل، وسبب ذلك عدم تقعيد هذه الأمور تقعيد علمي شرعي. يعني أولا بعض نصوص السنة والكتاب تخرج مخرج التحذير ولا تريد المعنى حقيقة، إنما تريد التنفيذ، كتسمية بعض الذنوب كفرا. بعض الذنوب ماذا؟ الشارع سماه شنو؟ كفر. قال صلى الله عليه وسلم: سنتان في الناس هم بهما كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب. النياحة على الميت غاية ما فيها أنها من الكبائر، فلا يمكن أن تكون شنو؟ كفرا بمعنى الكفر الأكبر المخرج من الملة. إنما أطلق عليها الكفر من باب التحذير والتخويف من ارتكاب الفعل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأته في دبرها فقد كفر، في سنن أبي داود. إتيان المرأة في الدبر يعني لا يمكن أن يرقى إلى درجة شنو؟ إلى درجة الكفر. ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام أراد أن يخوف الناس من الفعل فأطلق عليه الكفر، فإذا ليس كفرا أكبر، إنما كفر شنو؟ يصبح من باب الكفر شنو؟ الأصغر، أو الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي. الكفر الاعتقادي والكفر الأكبر الذي يخرج عن الملة، أما الكفر الأصغر هو الكفر العملي. كل المعاصي يمكن أن تكون كفرا من باب من الأبواب، ولكن ليست كفر من باب الاعتقاد. ومن ذلك مثلا المعاصي أنها تكون من باب الكفر، من باب قول تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يعني العاصي يفضل هواه وكأنه عبد هواه، كقول عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الديناري، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يعني شنو؟ زول جاري ولا الدنيا، لدرجة إنه كان دخلت شوكة في قراعه ما لاقي وقت يطلع الشوكة دي. هل في ناس زي دي؟ في وبصلوا الصلوات الخمسة في الجامع؟ في ولا ما في؟ ممكن يكون جاري شديد. هذا لا يمكن أن يقال أنه كافر، وإن كان يقال تعيس عبد شنو؟ عبد الدرهم وعبد الدينار، من باب الإقبال الشديد وليس من باب العبادة التي هي عبادة الاعتقاد. طيب هذه قاعدة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. وقتاله شو؟ كفر. ليس بمعنى الكفر الذي يخرج عن الملة، لأن القتل غاية ما فيه أنه من شنو؟ من الكبائر. يا أخوان، هل ممكن الزول يكون مؤمن ويقتل؟ ممكن الزول يكون مؤمن ويقتل؟ ها؟ ممكن. ممكن زول قتل 100 نفس وفي النهاية بيجي مؤمن، 100 نفس 100 واحد وفي النهاية بيجي من أهل الجنة، ولا يدخل الجنة إلا شنو؟ إلا مؤمن. فهذا تمثيل من الفعل. والصحابة قال الله، قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم شنو؟ رقاب بعض. لا يمكن أن نقول أن الصحابة قد شنو؟ كل الذين ضربوا رقاب بعضهم واختتلوا قد شنو؟ قد كفروا. هذا لا يجوز. ليه؟ قال النووي رحمه الله: الصحابة استثناهم الشارع من الوعيد، فعلي قال عنه رسول الله أنه من أهل الجنة، ولكنه لما قال لا ترجعوا بعد الكفار أراد أن ينفرهم من شنو؟ من الفعل. إلى الآن كل مسلمين اقتتلوا مع بعض في دارفور في أي محل يعتبر هذا من الكفر عياذا بالله، وهو حتى ولو لم يكن كبيرة يعتبر أكبر من الكبيرة. هو شنو؟ الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الكفر الأصغر يا أخوان، الكفر الأصغر الناس لما يسمع كفري أصغر يقول الله كويس، في الكفر الأصغر ده كويس معنا شديد، لأن الكفر الأصغر ده دايرينه يا أخوان. الكفر الأصغر ليس بالنسبة للكبائر، هو أشد من الكبائر. كفري أصغر بالنسبة للكفر الأكبر، يعني ترتيب الشرور: الكفر الأكبر، الكفر الأصغر، ثم بعد ذلك الكبائر. يعني الكفر الأصغر كالحلف بغير الله، هذا كفر أصغر. من حلف بغير الله فقد شنو؟ فقد كفر. كفر شنو؟ أصغر. الرياء من الشرك الأصغر، كويس؟ لكن الرياء والحلف بغير الله أشد حرمة من الزنا وقتل النفس. هناك لما يفعل الأصغر دي بيقوم شنو؟ بيقول والله دي حاجة تمام، يعني الأصغر دي ينفع معنا. يا أخي الأصغر ده كعب. الأصغر أسوأ من الكبائر، من الربا وعقوق الوالدين وقتل النفس والتولي يوم الزحف، كله الكفر الأصغر. لأنه في النهاية شنو؟ في النهاية وشنو؟ كفر. أصغر ليس بالنسبة للكبائر، أصغر بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لمن هو شنو؟ لمن هو أكبر منه، من يخرج من الملة ويقدح في الاعتقاد بالكلية. طيب القاعدة الثانية يا أخواننا: فرق بين الأفعال والأعيان في الكفر. فرق بين الأفعال وبين الأعيان في شنو؟ في الكفر. بمعنى قد يفعل الإنسان ما يكفره ولا يكفر. قد يفعل الإنسان ما يكفره وشنو؟ ولا يكفر، فيكون فعله كفرا لأنه بنص الشارع كفر، ولكنه لا يكفر لعدم وجود إيقاع الحكم على المعين تحديدا. بمعنى نسمي الأفعال شنو؟ كفر. أي فعل من الأفعال اللي سماه الشارع شنو؟ كفر. الحلف، الحلف بغير الله، أي زول يحلف بغير الله كفر، هذا كفر أفعال. أي زول يحلف بغير الله شنو؟ كفر. هذا تكفير لمن؟ للأفعال. واحد حلف بغير الله قدامك، لو قلت له يا كافر تكون أخطأت خطأ شنيع، شرعا تكون أخطأت. ليه؟ لأن هذا كفر المعين. فرق بين الأعيان والأفعال. فالأفعال تكفر تأدبا مع الشارع، ولكن الأعيان لا يكفرون لوجود موانع تمنع أن يقع في الكفر. إخواننا، الإنسان قد يكون جاهل، قد يكون جاهلا، قد يكون جاهل وما عرف شيء الكفر وقع فيه، أنت تعلمه لكن ما تكفره. وهذه قاعدة مهمة جدا. ليه؟ لأنه إذا وقع في الكفر بفعله لا يتحقق الكفر إلا بانتفاء الموانع وتحقق الشروط، وهذا يسمى الاقتضاء، يعني أن يقتضي الكفر أن يكون كافرا أن يتحقق الكفر فيه، لا يتحقق إلا بانتفاء 5 موانع، منها الإكراه. عمار بن ياسر اضطر إلى الكفر فكفر، أنزل الله عز وجل فيه قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صبرا، حتى قاله الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تجد قلبك؟ قال قلبي كما هو معك، قال إن عادوا إلى التعذيب فعود إلى الكفر، تاني عذبوك تاني أكفر. هذا يعني أنه لم يكن كافرا الكفر الذي يريده. وكثير من الناس الآن يقع في ممارسات شركية يا إخوانا، تقديس الشيوخ والأولياء والصالحين ومقامات وأضرحة كله من الشرك، ولكن من يفعله يفعله في الأغلب هو شنو؟ جاهل، فلذلك لا يكفر. سجد معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم في حكم الفعل ده شنو في الشريعة؟ حكم في الشريعة شنو؟ كفر. السجود لغير الله شنو؟ كفر. ولكن معاذ لا يكفر. ليه لا يكفر؟ سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ ما هذا؟ قال جئت من اليمن فوجدت القوم يسجدون لأساقفتهم وأنت أولى بالسجود منهم. قال يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، غير أنه لا يكون إلا لله. إذن البدع في الكفر من المسلمين في دار الإسلام، الأصل في الناس الموجودين شنو؟ الإسلام ولا الكفر؟ الإسلام. البدع في الكفر يعمل شنو؟ يكفر ولا يعلم؟ مشكلة دي مشكلة الناس ما قاعد يعلمون، طوال عمل كفر يقولوا مشرك، يعلم يعلمه يقول هذا شرك وده ما صحيح، لكن ما يكفروا. يعني الناس الآن شنو؟ ما بعلمه، بس بمجرد عمل كده مشرك خلاص انتهى الكلام، يصدر الأحكام، وهذا لا يجوز. قصة ثانية، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حنين أو فتح مكة هو إلى حنين، المشركين كانت لهم شجرة يعلقون أسلحتهم يتبركون بها، هذا شرك وكفر. ليه؟ التماس البركة من شنو؟ من غير الله، التماس البركة من شجر، وفي ناس لحد حتى بيلتمسوا البركة من الحاجات دي. وزمان كان بيشيلوا القلم بتاع الولد يودوه للشيخ يا يتوفيه يا يخطوه في التراب بتاع الهناية، ده معناه بينجح طوالي، بيمشي الامتحان القلم براه بيكتب، معقول يعني؟ يا خليه ذاكر، خليه ذاكر ربنا ويسأل الله ربنا ينجحه، لكن امشوا يبركلون الحاجات دي. طلب البركة من غير الله شنو؟ شرك. بعض المسلمة الفتح قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما قال لو كفرتوا وخرجت من الملة وامشوا اغتسلوا تعالوا، قال والذي نفسي بيده قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن اتخاذ شجرة للتبرك كأنما اتخذها إله، فهو يستمد منها مددا ويلتمس منها خيرا، وكان ينبغي أن يكون اعتقاد قلبه مع الله جل جلاله. نعم أيوة كده كده الكلام ده قال لهم ما تبركوا بشجرة المر الرسول، وقال لهم قبل الحجر الأسود منه الرسول، ما دين الرسول قبل ولا ما قبل؟ الرسول قبل الحجر الأسود، ولما قبلوا وضع فمه عليه ففارت عيناه غزيرة بالدموع، بكى بكى شديد، قبله قال قبل الحجر قال لي ما هي برق بالشجر، تقول لي ليه هذا الكلام شنو؟ قال جوه الزمن انت على شنو انت؟ محل ما منع تتمنع، ومحل ما قبل حجر أسود تقبل، غير حجر الأسود قبل لا انت كمان في الدنيا غير حاجة اسوأ ما تقبل. كان مع الحاجة الاسوأ في حاجة تانية تعمل حاجة تانية دي. كان ما في معناه تجيك من الوقف منه دي ما حجة ذاته. يا اخواننا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قطع شجرة الرضوان قال حتى لا يأتي من بعدنا أقوام يقدسونها من دون الله. والله الشجرة دي كان كافي لحد يوم الليلة كان الناس ماتوا بالزحمة. والله الظلم مين يقوم تقول له ماشي وين يقول لك من جدة والشجرة ومش هنا يقصوا يقول له اسمع غشيت الشجرة ولا مغشيتها جيب لنا مع الصفقة. قطعها وقال حتى لا يأتي من بعدنا أقوام يقدسونها. نفس عمر ده يقبل حجر أسود لكن قال شنو إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبله لما قبلتك. ده توحيد تجيب بالمناسبة لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. وأنت أفعل افعل ما فعل من ما فعل رسول الله ممتنع عن ممتنع شنو مسلم. فقال لهم من مسلم والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما له شنو. عد رسول الله عليه الصلاة والسلام التبرك بالشجر من باب اتخاذ الآلهة. طيب لكن الأهم في المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم إنما بين لهم. ومن ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتجدني أكثر ما أنهى عن تكفير معين. فإن الرجل قد يقوم به الفعل فعل الكفر أو قول الكفر ولكن لعدم إرادته الكفر أو لجهله أو لحسنات ماحية أو لخطأ غير مقصود فإن الله تبارك وتعالى لا يعتبره من الكفار. وأنت ممنوع أن تطلق عليه الكفر تعينا. يعني ما تقول فلان فلان ده كافر وفلان فلان ده شنو كافر إلا من كان أصله الكفر زي ناس شنو دي الكتار كبوش برا انت جونقرن معهم ولا ما معهم. والله انا خايف يجي زمن يقول لك اسمع اوعى تقول جونقرن من الكفار هو غير من الكفار لكن جزء التعامل معهم. وبوش ولا رايكم شنو ورامز فيل دي مش كفار دي طغاة الكفار دي المجرمين الكفار. في الكفار في كفار مؤدبين دي الصينيين دي لكن في كفار ما مؤدبين ناس كولين باول وناس الأجساس كلهم كويس وناس شعرون أعوذ بالله وكذا. فأما الأصل من كان فيهم الأصل الإسلام شهد الشهادة واستقبل القبلة ثم وقع جهلا في بعض الأفعال التي هي تخل بالإيمان وتقدح في الاعتقاد وقد تفضي إلى الكفر فلا يجوز تكفيرهم. انظر يقول شيخ الإسلام تيمية والحديث في البخاري في كتاب الأنبياء قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة قال إنه كان في من كان قبلكم رجل قال لأبنائه جمعهم إن أنا مت فحرقوني ودقوا عظمي وذروه للريح في البحر. البحر بيكون ريحة ماله شديد عاصف. فلئن قدر الله علي ثم سدر قال وما أظنه يقدر ما بقدر ولكن إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال عليه الصلاة والسلام ففعل به أبناؤه ما وصى. فلما ذروه للريح قال الله للريح اجمع فجمعته فمثل بي قدام الله. قال الله له ما الذي حملك على هذا قال خوفي منك قال قد غفرت لك وأدخلتك الجنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا قال الكفر ودل على الكفر وشك في قدرة الله ولكنه لم يقع به الكفر في الآخرة، ذلك لأنه قام بقلبه ما يمنع من إيقاع الكفر به، هو مانع الجهل والتأويل. شوف بالله يا أخوان الزول ده، الزول ده ممكن أخوان يكفر يكفر يمر بر بالله، لكن في النهاية شنو؟ وفي النهاية بعض الروايات قالت أنه كان نباشا، عشان كده قال لأولاده أنا الله مكتوب عليه، وعشان كده عشان الله ما يلقاني شتتوني قال لهم، يتخيل إنه الله ما بيلقاه. يا إخواننا الحديث ده حديث يعني عظيم، حديث عظيم جدا. نباش ده يعني شنو؟ أول ما زارت شنو؟ بيلبش قبره، بيطلع الكفن يشيله ويخليه شايل أكفان الدنيا دي كلها، أنت باقي لك ده والله ده مجرم جدا. نباش يا اخوان الزول يمشي ياخذ بيسرق الاحياء الله يخليه، يمشي يسرق الناس الميتين. عشان كده لما جاي قرب الموت قال له تعالوا اسمعوا انا عملت عمل ثقيل ما اظن الله يتوب علي، عشان كده يعمل كده وكده وكده وكده. يا اخواننا الذي يشك في البحث حكمه شنو؟ كافر ولا ما كافر؟ كافر، ولكن هذا لم يقع به الكفر لوجود مانع شنو؟ مانع الجهل جاهد. كويس. ولذلك انظر اخي الحبيب، اطلاق الكفر ينبغي ان يتحرس فيه، ولان تخطئ في الاسلام افضل من ان تخطئ في التكفير. يعني زول يكون جوا الجول يكون يعني كفر ما طلع من الكفر، تخطئ ويكون كافر وانت تبقي مسلم، افضل مما زول يكون مسلم شنو؟ تبقي شنو؟ تبقي كافر. فلا بد ان يتحرز الشباب وان يترووا في قضايا التكفير. ده واحد. اثنين اخوان نشوفوا الرجل هذا القلون يعني ضروري الريح، انا اناقش من خلاله مساله مهمه جدا. كثير من الشباب من اجيالنا على حسب احتكاكي بهم في الجامعات، كثير من الاجيال تعاني من داء ومرض الوسوسة، وهذه أخطر أنواع الوسوسة في العقائد. يعني مش في الله بس، ممكن يكون في النار. النار دي كيف؟ بالله كبير يا أخي، الناس دي كلها مما الله خلق الدنيا الكفار كله دخلون جوا النار. بعدين في أحاديث درسه كجبل أحد، الواحد جوا النار درسه كجبل أحد. كل كنش ده ما بين منكبه إلى شحمة أذنه مسيرته ثلاثة أيام، يقول ثلاثة يوم ماشي ده كتير خلاص. لكن النار دي قدر كيف؟ النار دي ذاته وين؟ أول حاجة النار دي موجودة الآن، موجودة، والصيف الشديد نفس جهنم. إنت عن جهنم دي ما تتنفس أفس بيجي النفس اللي احنا فوقه ده الآن بتاع جهنم الصخري، بس تنفس جهنم تنفس الخش ده. الله يوريني يوريك، ربنا ما يورينا. الصراط جسر على جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر عليه الأولون والآخرون. الزول يحك راسه يقول بالله الكلام ده حسنا كيف يحصل؟ يا إخوان الوسوسة في هذا الباب خطيرة جدا، الشباب يعاني من الوسوسة، وبعضهم يعاني من الوسوسة في العبادة، ما يسمى طبا بالوسواس شنو؟ القهري، الوسواس القهري، وهو له علاج من الشرع، وقد يوجد له علاج في الطب لا يمنع، فالباب فيه سعة طالما أنه حالة مرضية قد يكون لاختلال في مواد وتركيبة الجسم. لكن الشيء المهم غالب الوسواس في سن معينة، ودي ملاحظة، الوسواس ده بيجي للشباب في سن شنو؟ معينة. حتى تلقى الشباب القارين في الجامعات دي حببت مؤمن إيمان قاطع أصلا ما شك إنه في جنة وإنه في نار، صح ولا ما صح؟ لكن مبتلقى ماله مضطرب وجهجه. الحل والعلاج بثلاثة أشياء أو في ثلاثة أمور. الأمر الأول في علاج الوسواس العلم والمعرفة، العلم والمعرفة. يا إخواننا شوفوا الوسواس بضايق الزول، مضايقة الوسواس لصاحبه مؤشر إيجابي وصحي، ليه؟ الملحد بيقول الله ما في ولا بتردد، وبكون مبسوط وتلقيه يضحك ويتونس ويمشي ويكلم الناس يقول انتوا مؤمنين لسه بالخرافات دي والهنا. اما الزول اللي بيوسوس ويلاوز ده معناه شنو؟ لاوز ليه؟ معناها الوسواس اقلقه، اقلقه لان في قلبه ايمان. فمعرفه المعرفه والعلم، يعني الصحابه قالوا يا رسول الله ان الشيطان يحدثنا في انفسنا يوسوس، يقول لك ما الذي خلق كذا، ما الذي خلق كذا، حتى يقول لهم وما الذي خلق، ومن الذي خلق الله، واين الله هو، وكيف هو. قال يا رسول الله انه يحدثنا بامر إنا نخشى أن نهلك إن تحدثنا به، لو كلمنا نحن نطلع بالردين ذاته. قال أوجدتموه في صدوركم؟ قالوا بلى. قال ذاك صريح الإيمان. العلم بيذهب الوسواس ويطفئ ناره بمعرفة هذه النصوص، يعني هذا العلم ومعرفة هذه النصوص تذهب شنو؟ حدة الوسواس. ليه ذلك ذاك صريح الإيمان؟ لأنه أقلقه الوسواس لأنه مؤمن. لو لم يكن مؤمنا لما شنو؟ لما أقلقه، كان بيكون زي ولا يصلي، حتى بتلقاه بوسوس زماله تلقاه يصلي لكن يعني مقلق جدا. وأن يعلم أنه لا يحاسب بذلك. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل. قال أنس فما فرح أصحابه صلى الله عليه وسلم فرحهم بهذا الحديث كأنما أمثال الجبال قد أزيح عنه. فشل هم الصحابة، وهذا يأتي لكل البشر. ثم أكبر من سلم عن العلاج، إن وجدتموه فقولوا اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير. إخوانا في ناس الوسط يقولون الزور كان ما بيحصل، والله كان ما بنزول في قبره، في قبره في جنوب في نعيم وفي جحيم، وطيب وهاو كان بعثه والله في قيامة بجيف وفي النهاية بيخش الجنة، يخش الجنة يعني في النهاية في شنو؟ في الجنة، في خلود في الجنة. انت اذا تريد على نفسك نفع علمي انت حاسس ده تموت في الدنيا، ده تموت ما ده تموت لي، لانه مرتبط ببعض الاشياء. والحياة جميلة، خلاص الحياة في الجنة اجمل ولا مقارنة، فلا موت. حتى اذا قال لك قنب بتقول شنو؟ بتقول الملحد ذاته يقول الله انا قنب بس كده، وده يقول نقدم لحتى يوم القيامة مقدم مالك في شنو بتبقى شنو. يا اخواننا قول القائم الجنة بعد في شنو يعني شنو، هذا قول متناقض في قراءة نفسي، لأنه في الدنيا يود الخلود، طيب في الجنة ألا تود الخلود؟ يا أخي الجنة متعتها أنه لا نوم فيها، قال عليه الصلاة والسلام لأن النوم أخو الموت، فيدفع الوسواس بالعلم والمعرفة. ثانيا العلاج الثاني يدفع الوسواس بالدعاء الذي هو الاستعانة والاستعاذة واللجوء والاحتماء بالله. ما هو مصدر الوسواس؟ الوسواس مصدر شنو؟ الشيطان. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب الشيطان لا يوجد سبيل إلى دفعه إلا باللجوء إلى خالقه. ضرب ابن القيم في المدارج مثالا، قال رجل يسير في طريق فاعترضه كلب فجعل يحمل الحجر ويرمي الكلب، قال بذلك لا يدفع الكلب إنما يهيجه. صح ولا ما صح؟ كان شال الحجر ورمى في الكلب، الكلب يعمل شنو؟ بيمشي شب الحجر وبيجي تاني بصورة شنو؟ أشرس من مكان. قال استعن بسيده، قل لسيد الكلب أمسك الكلب ده، لن يبذل سيد الكلب مع الكلب مجهودا، إنما هي كلمة واحدة لا يزيدها. هيقول شنو؟ بس جر كلمة من حرفين بس جر، ثاني الكلب بيعمل شنو؟ بزيدة. الشيطان كلب، والله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، استعن بالله وقل يا ربي الشيطان خلق من خلقك، أمسك الشيطان عني واصرفه. وهذا معنى أعوذ بالله أحتمي بالله من شنو؟ ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة اللجوء والاحتماء. قلت ثالثا بعد ما تحتمي ماذا تفعل؟ ألا تلتفت إلى الوساوس وألا تشغلك. فلو أنها بلغت درجة شغلك حقق الشيطان ما يريد، وهو تعطيل طاقاتك في الطاعة. الشيطان داير يتعبك، ما تطيع، بيجيك يقول لك ها الله ذا كيف، هو ذاته بعد ما يقول لك الله كيف، يقول لك حقك راح انت كفرت خلاص، هو ذاته. انت بعد ذا تمشي صلاة جماعة لكن وتشوف نفسك زي الكافر كافر، وكان طليت صلاتك ما مقبولة، وكان ذكرت تقول ذات عم في شنو انا حتى في الاسلام ولا في الكفر اختفي من جديد ولا. الشيطان ذاته بجهجه بجهجه شديدة. فانت لا تسترسل مع افكارك ولا تلتفت. الشيطان قال لك الله شنو والجنة، في الصلاة قول يا الله انا دار الجنة، في العبادة دي جاك قال لك صليت خمسة ولا اربعة ولا ثلاثة ولا، اذا كان كثرة وصار وسواسا كثيرا لا تلتفت، صلي ما تعرف وعند الله مقبول، توضع ما تعرف وعند الله مقبول. قول لك بعد ما يعملوا شو يا ربي، عملت انا خرتي ولا ما عملتها؟ مش عملت وشك؟ اوعك ترجع للنخرة، شكيت تمشي للجنة طوالي. بعد ده كان ما عملت النخرة، عند الله عملت المضمضة والاستنشاء وصلاتك صحيحة. بهذه الصورة، بهذه الصورة التي علم أن يسلم، ماذا أراد أن يسلم؟ أراد أن يعامل الشيطان بنقيض قصده. ماذا يريد الشيطان؟ يريد التعطيل. وأراد النبي أن تسترسل في الطاعة وأن لا تلتفت إلى الشيطان. انتهى الكلام. وهذا علاج نبوي نافع جدا. طيب قلنا الكفر إنزاله من الأشياء التي تمنع إنزال الكفر، قد يكفر الإنسان عن طريق الخطأ وهو لا يقصد بكلمة تخرج منه، كحديث مسلم الرجل الذي كان تائبا لما أخذ بخطام الناقة قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة شنو في الشريعة؟ شنو زول قال يا الله انت عبدي وانا لك الله؟ اعوذ بالله، هذا كفر. لكن الحاله التي قال فيها الكلام تراعى. قال عليه الصلاه والسلام اخطا من شده الفرح. فالانسان اذا كان في فرح شديد او غضب شديد وصدر منه ما يوجب الكفر، علينا الا نسرع بشنو بتكفيره. لكن كان قاعد رايق وقال اللهم انت عبدي وانا ربك، ده ماله؟ ده كافر كفر ما فيه شك. يعني ينبغي أن تراعى الحالة التي قال فيها قول شنو؟ قول الكفر. وقد لا يكفر لوجود حسنات ماحية. يا إخواننا إذا رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا إخواننا أنا ماشي المحل الفلاني للكفار المشركين، ما تزول يوريهم لسه الخبر، واحد جان كتب جواب للكفار قال له هنا الرسول جايكم، حكم في الشريعة شنو؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. دي موالاة الكفار، تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما بما أخفيتم وما أعلنتم، وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني لا يجوز. كويس. فعل ذلك حاطب بن أبي بلتعة صحابي رسل الكفار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكفره ابتداء. حسناته الماحية جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ما الذي استقر في قلبي حاطب، أفعل هذا موالاة للمشركين وحبا لدينهم أن يظهروا أم بدافع الدنيا؟ قال حاطب والله يا رسول الله إن قلبي على الإيمان مقيم، وأنا رجل أبنائي وأهلي وعشي وأموالي في مكة، وأحببت أن تكون لي عندهم يد حتى لا يؤذوها. فقال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. بدر دي عجيبة شديد، وفي امرأة ابن حجر قال على شنو؟ قال امرأة أدركت من الفضل ما فضلا لم تدركه امرأة مثلها ولم تشاركها فيه. في وحدة وجدت من الفضل فضل ما شاركتها امرأة معها. المرأة دي اسمها عقيلة بنت عبيرة ابن ثعلبة. المرأة دي ميزتها عند 7 أبناء شباب كلهم شهدوا بدر. 7 من أبناء شهدوا بدر. دي قصة ما حصلت لزول يا أخي. والله المرأة دي نجيرة نجاة صديق خلاص. 7 من أبناء شهدوا بدر. إذا كان سلم يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا شنو ما شيتم. وقال لا يدخل النار من شهد بدرا. أي زول حد البدر الناس ولا بيجي جنبه. مش يخش النار وبعد يخش الجنة. بيخش الجنة بدون نار. في ناس بيخشوا الجنة بعد ما يخشوا النار. فمن زعزع عن النار وأدخل الجنة فقد شنو بعد ما يخشوا النار. لكن في المرضي كويس عقيلة دي بنت عبيرة ابن ثعلبة أول حاجة تزوجتها عند زوجها اسمه رفاع عبد الحارث جابت منه 3. وتزوجت البكير ابن ياليل الليثي جابت منه 4. جابت منه عامرا وخالدا وعاقلا. دين عامر وخالد وعاقل والرابع يعني نسيته و3 من ذاك و4 من ذاك. 7 أمهم أولاد 7 دي ما يخشوا النار يمشوا الجنة طوالي في معاون إن شاء الله لأنهم يشفعون لها. كفنا والله يعني دي حاجة عجيبة خلاص. قلت طبعا الحسنات الماحية بمعنى شنو؟ بمعنى قد يكون عنده سابقة في الإسلام. يا إخوانا في ناس في الإسلام عملوا عمل يعني كبير لما يخطأ خطأ قد يكون فيه أنه يكفر أو فعل حمال أوجه. هل يكفر؟ أم ينظر الناس إلى شنو؟ إلى ماضيه وسابقته في الإسلام. هذه مسألة مهمة جدا في مسائل التكفير. طيب بعد هذا مما يتاب منه من الأشياء التي يتوب منها يتاب من الفسق والعصيان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفسوق والعصيان طيب الفسوق والعصيان إما أن يردا مقترنين مع بعض وإما أن يرد كل واحد منهما مفردا. الفسق الأكبر كالكفر هو الخروج من الدين لأن مجرد الفسق هو شنو فسق يفسق إلى شنو إذا خرج. والفأرة تسمى فويسقة. الفأرة بتسمى فويسقة. طيب فالخروج من الشيء الخروج من الطاعة يسمى فسق والخروج من الإيمان يسمى فسق. الفسق الذي هو فسق الأعمال وليس فسق الاعتقاد هذا الفسق فسق الأعمال إذا ورد منفرد يعني كل المعاصي. وإذا ورد الفسوق مع العصيان المعصية تعني شيء والفسق يعني شيء. المعصية تتعلق بالأوامر والفسق يتعلق بالنواهي. أفعصيت شنو أمري لا يعصون الله ما أمرهم. المعصية تتعلق بشنو بالأوامر والفسق يتعلق بشنو بالنواهي. لكن إذا ذكر الفسق وحده يعني النواهي والأوامر كقول تعالى عن إبليس كان من الجن ففسق عن شنو عن أمر ربه. إبليس فسق في الأمر وآدم في النهي عصى وعصى آدم كويس ربه فشنو فغوى. ده إذا أطلق براو. أما إذا أطلق الاثنين مع بعض الفسق في النواهي والمعصية في شنو في الأوامر. طيب بعد ذا الاسم والعدوان، كذلك الاسم والعدوان. الاسم اذا اطلق لوحده يعني كل ما يغري عن الطاعه، والعدوان كل ما يغري عن الطاعه. لكن اذا اقترنا الاسم اخص بمحرم الجنس، والعدوان اخص بمحرم المقدار. محرم الجنس يعني شنو؟ في اشياء كان شوي ولا كان كثير حرام، الكذب، الزنا، السرقه، دي ما لك اثم، دي تسمى شنو؟ اثم، لانها محرمه في شنو؟ في جنسها. يعني العدوان يكون ما تعلق بمجاوزه الحد، يعني شيء مشروع لكن قام تجاوزه. قال والذين هم لفروجهم حافظون، ربنا اداهم المساحه دي، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فالعدوان ممكن يكون اخواننا، طبعا اخوان العدوان في المقدار، يعني ربنا اباح للمضطر ان ياكل من شنو؟ من الميته، لكن قال شنو؟ غير باغ ولا عاد. عاد اباح له ياكل من لحم الخنزير، البقيته قام اكل وقطع، قال نشيل لنا في البيت كمان. حرام. اذا كان الخمر بالجوز لمن لم يجد الا الخمره ليروي عطشه عند الموت، يعني يريد ان يموت، تفضل يعني حبه خمره تاخذ كم جغمه جدر بالثنائي واحد يكرتع كل لحم، يقول الله ادانا الليله، يقول انا الليله الله ادانا. هذا عدوان لانه جاوز المقدار. وقد هذا العدوان يكون في حق الله وفي حق البشر. في حق لله عنده مقدار معين، زي الميت اللي ادك مساحه، فاذا انت اعتديت تكون اعتديت على الحق. والبشر الله قال لك الزول الداير منه قروش ما تخلي لحقك، في زول عشان يشيل قروشه يعمل عدوان، يظلم الزول عشان يطلع حقه، ما يجوز هذا عدوان، لا يجوز العدوان، عرفت؟ فمنع الاسم الذي هو قلنا الذنب في حق الله، ما كان محرم الجنس، ومنع شنو؟ العدوان. اخواننا يعني زوج شنو؟ انت شوف، شوف انا اوريك زول داير من زول على قروش، او زول داير يشتكي لزول، انا اوريك العدوان الشغال كيف. يمشي يجيبوا امر القبض يوم الخميس بالليل، معناه شنو؟ عشان قاعد يوم الجمعه فيهم دبجوس دبجوس، لا تاخذ حقك معناها، لكن ما تتعدى. ما بعدين هو لما نديك حقك بيكون انت رجع لك حق، رجع لك حقك وانت فتته، بقى في قدر جائز حرمته يبيت الخميس والجمعه مع اولاده، فانت تاخذ حقك بدون ما تنو، بدون ما تنو. كونه عندك حق هذا لا يعني التعسف في استعمال شنو؟ في استعمال الحق. طيب بعد في الفحشاء والمنكر، الفسوق والعصيان، والفحشاء وشنو؟ والمنكر. إخواننا في قاعدة مهمة جدا لا بد تعرفوها، فرق بين المعصية وبين المنكر، فرق، وده مفيد إخواننا، مفيد عشان الإنسان يعني يستطيع أن يتعامل مع المنكرات. فرق بين المنكر وبين المعصية، المنكر أعم من المعصية، المنكر أعم من شنو؟ من المعصية. كيف الفرق بين المنكر والمعصية؟ المعصية تصدر من المكلف لتكون معصية، والمنكر يصدر من المكلف وغير المكلف. والمنكر ينكر، بمعنى الطفل ما مكلف، كان سرق ما بتكتب له سيئات، لكن ده منكر ينبغي أن يغير، يأدبوا المجتمع وأهله يأدبوا باعتباره شنو؟ باعتباره منكر. قد يفعل الأطفال بعض الممارسات التي قد يكون فيها ما يكون فيها منكر، من الإساءة، من الألفاظ النابئة، من كذا من كذا، هذا شنو؟ معصية ولا منكر؟ منكر. لا تقول معصية، ليه؟ رفع القلم عن ثلاث، فلو فعلها أو فعلوها يعتبر منكر يغير. عشان كده من جهة التغيير ما قال المعاصي تغير، لو قال المعاصي تغير معناه إلا الزول المسؤول، لكن قال شنو؟ من رأى منكم منكر شنو؟ في الغرب المجنون دار يعمل منكر، دار يكسر عود الزول، الله بيسأله ولا بيكتب له شيء. رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يحلم والمجنون حتى شنو؟ يسكت. الناس يخلوا ولا يمسكوا؟ انت الجودة تكسر عربية، حتى العربية مكركبة زي عربية ابو راشد تمنعه، تمسك ايده وتلوية تقلع منه الحجر تغير المنكر، ولكنها ليست معصية. فالمنكر يغير، فهذا فرق بين المنكر وبين المعصية. المنكر أعمى، الفحشاء متعلقة بنوع معين من أنواع المنكرات، كل المنكرات المتعلقة بالأعراض والفواحش وكذا. طيب، وأخيرا أو قبل الأخير، النفاق بشقيه، النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق الاعتقادي كالنفاق معتب ابن قشير كويس، ونفاق نتيلة، نتيلة ده من المنافقين في المدينة، الرسول قال من أراد أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نتيلة. ومن المنافقين عبد الله بن أبي سلول، دين بكره الدين بس بيظهروا الإسلام عشان يقدروا عشان يأكلوا عيش، لكن بجوا لا دارين دين لا حاجة، دين منافقين. في نفاق عملي لا يجب أن يطلق على صاحبه، آية المنافق ثلاث، إذا حدث إذا شنو؟ إذا حدث كذب، زول بكذب تقول على المنافق لا يجوز. فيه شعبة من النفاق، عمليا ارتكب ما يدل على النفاق ولكن لا يعتبر من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم وغيرهم، ومعتب ونتيلة وأوس بن قيظ والأعمى ذاك اسمه لما مر سلم على أرضه أخذ التراب وقال لو أني أعلم محمدا لرميت التراب في وجهه، فقال له سلم أراد أن يضربه دعوه فإنه أعمى البصر وأعمى البصيرة. قلت دين شنو؟ دين منافقين. قلت أوس بن قيظ ده هو قال إن بيوتنا عورة، وما هي شنو؟ وما هي بعورة، يريدون إلا فرارة، وهكذا. ثم أخيرا القول على الله بغير علم، وده شر المنكرات، بل كل المنكرات ما ارتكبت في الغالب إلا بالقول على الله بغير علم. طيب، أجناس ما يتاب منها 12 جنسا. طيب بقي تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم شنو؟ الكافرون. ابن القيم رحمه الله يقول اختلف أهل التفسير فيها، فمنهم من قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تتعلق بأهل الكتاب ولا ترتبط بالمسلمين، وقال بذلك قتادة ابن دعامة السدوسي والضحاك ابن سفيان. قال وقولهم مرجوع بعيد، وقال بعضهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون جحودا، قال وهذا بعيد. ليه؟ لأنه يكفر إذا جحد سوى حكم أو لم يحكم لنفس الجحود شنو؟ يكفر. ولعل هذا تحدثنا عنه في الدرس شنو؟ السابق. يا إخوانا في زول جحد الصلاة ولكن صلى، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. إذا جحد الشيء حتى ولو لم يفعله، يعني مثلا قال الزنا ده حلال لكن ما زنا، كافر ولا ما كافر؟ يكفر، لمجرد شنو؟ لمجرد أنه جحد. طيب قال أيضا فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بأن يترك جميع ما أنزل الله، بما في ذلك الممارسات والتفاصيل ودقائق الدين، فإذا تركها كلها يعتبر كافر. وقال بهذا عبد العزيز الكناني، وقال ابن القيم وهذا أيضا تأويل بعيد، وقال البغوي ناقلا ذلك عن عموم العلماء في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم شنو؟ من تعمد مخالفة النص الشرعي فحكم بغير ما أنزل الله من غير جهل ولا خطأ في التأويل. وهذا سكت عليه ابن القيم ولم يضعفه، ونقل هذا البغوي عن عموم شنو العلماء. وقال ابن القيم ومنهم من قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لمجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله الآية على ظاهرها يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة. قال ابن القيم والصواب أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفر الأكبر والكفر الأصغر، فتارة يكون كفرا أكبر وتارة يكون كفرا أصغر. قال رحمه الله فمن اعترف بأن الحكم حكم الله واعترف بأنه حكم بغير ما أنزل الله مستحق للعقوبة وأن حكم الله أفضل ولكن عدل عنه في واقعة، قال هذا كفره كفر أصغر، بعد ما كبيرا كفر شنو أصغر. قال ثانيا فإن اعتقد أنه مخير أو أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس واجب أو أنه يحكم بما شاء أو أن حكم غير الله وحكم الله سيان، هذا يكفر كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام. قال وإن أراد الحكم بما أنزل الله وأخطأه فمثل حكمه حكم المخطئين الجاهلين. هذا تفصيل الذي ذكره ابن القيم في شنو في مدارج السالكين في منزلة شنو التوبة، في منزلة التوبة. عرفتم يا إخوان هذه المسألة؟ طيب ناقش ابن القيم بعد ذلك مسألة مهمة من مسائل التوبة، ناقش مسألة قاعدة مسامحة المحب إذا أتى ما يوجب العقوبة، مسامحة المحب إذا أتى ما يوجب شنو العقوبة. أنت إذا أحببت شخص إذا أتى ما يوجب العقوبة المحبة تكون دافعا لشنو لترك معاقبته. ابن القيم رحمه الله تعالى ضرب لذلك مثالا أو ضرب يعني لذلك مثالا، قال رحمه الله اسمع هذا الكلام، قال رحمه الله موسى عليه السلام ألقى الألواح وفي نسختها هدى لبني إسرائيل وأخذ بلحية نبي مثله، أخذ برأس أخيه يجره، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال وبالرغم من ذلك سامحه الله. ذو النون خرج دون أن يأذن الله عز وجل له بالخروج فحبسه الله في بطن الحوت، ذلك لأن مقام موسى عند الله أجل من مقام من؟ مقام موسى عليه السلام أجل من مقام من؟ من مقام يونس إخواننا. هل ما فشك ليه؟ لأن أولو العزم من الرسل كم؟ خمسة، هم نوح وإبراهيم بالترتيب وموسى وعيسى ورسول الله عليه الصلاة والسلام بترتيب الزمان يا إخواننا، يعني في الأول كان نوح بعده إبراهيم بعده جاء موسى بعده جاء عيسى بعده جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، فديل أفضل الرسل. يعني ممكن تقول هؤلاء الرسل أفضل من شنو من غيرهم، هذا يجوز لقول تعالى تلك الرسل فضلنا شنو بعضهم على بعض، وذكر فيهم موسى قال شنو فمنهم من كلم الله هو موسى عليه السلام. فموسى ما قام به من معالجة أمتي القبط الأقباط في مصر هل هم دين الفراعنة وبني إسرائيل وصبره على كلامهم وعلى أقوالهم والجهاد والدعوة والصبر عليهم، كل الذي فعله من أخذ اللحية وإلقاء الألواح لم تكن في وهو ألقى الألواح غضبا لله وأخذ بلحية أخيه شنو غضبا لله، ورجع موسى إلى قومه غضبان شنو أسف غضبان لمنه لله أنهم عبدوا العجل من شنو من من بعد موسى عبدوا العجل من دون الله. هذه جعلت في موسى مرتبة. ابن القيم يقوم بيقول القاعدة شنو؟ وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. ودي قاعدة حق تتعامل بها مع الناس. زور حبيبك وطوالي معك غلط غلطة واحدة انت شنو تذكر له؟ طيب انا اذكر لكم بالالفاظ الدارجية يعني ولا ما حتقبلوا مني؟ ها طيب ما تحكها معه نزل هناك يا اخي زور انت بتعرف عنه كل خير مرة واحدة غلط تكره ذاته انه غلط كويس. فده يا اخوان يدل على عدم العقل. قال واذا الحبيب اتى بذنب واحد جاءت محاسنه بشنو؟ بألف شفيع. محاسنه تشفع له. وده في التعامل بين الناس ما في. ممكن تبدا دول اخوك 20 سنه يخسرك بشنو؟ في دقيقه. ما بقول والله نتذكر الزمان والزول ده عنده معي مواقف وعنده معي كده يخسرك طوالي. وقام ضرب ابن القيم مثال قال يقول تعالى يوم القيامة للعلماء بيجيب العلماء يوم القيامة يقوم يقولون شنو؟ يقول الله عز وجل العلماء يوم القيامة والله يا أخي الزول بيبقى عالم ده وكانت عظيمة خلاص في الدين والله العظيم نسأل الله إنه يعني يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما أنسينا. يقول الله عز وجل العلماء إني كنت أعبد بفتواكم في الأرض. كنت أعبد بشنو؟ الواحد داري يعمل حاجة يقوم بيجي العالم العالم يقول أعمل بيعمل يقول له شنو؟ ما تعمل ما بيعمل. إني كنت أعبد بفتواكم في الأرض وأنتم تخلطون كما يخلط الناس. جبت معاصي عملت معاصي لما الناس بيعملوا وإني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم. قال له أنا ما أخذت علمي فوقكم من الأول سنة أعذبكم. والله يا إخواننا درجة عالية عالية عالية شديد للعلماء. والله هذا يخلي الزوج بس يكوس العلم ده دربه وين عشان يبقى عالم. قال لهم وأنتم تخلطون كما يخلط الناس. يعني أنت بقريك العالم ده ملائكة ما بيغلطوا لكن ربنا غلطاتهم دي بيسامحهم الحمد لله. يقول له شنو؟ لم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم. لكن برضو أحيانا قد تضيق على المحب ولا تسامحه أيضا بدافع الحب حتى لا يكرر شنو؟ حتى لا يكرر الخطأ. لأنه شخص يحبه لما نغلط في حقك ألمك يكون ألما أكبر من أذى شنو؟ من أذى غيره. هذه أيضا يعني تراعى في هذه المسائل. إن شاء الله يعني نجيب على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله والله تعالى أعلم ويهدي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. هو طبعا نحن نشرح في مدارج السالكين وفي المدارج أنا بجيب الكلام اللي جابه لكن هو ذكر هذا الكلام في كتابه الصلاة. لكن في كتابه الصلاة لو أردت أن تعرف فهم ابن القيم في هذه المسائل تقرأ كتاب الصلاة من أوله إلى آخره. النقطة المهمة جدا هي أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص والإيمان يتجزأ والإيمان عند الخوارج لا يتجزأ. من ترك شيء من الأعمال يكفر كفر يخرج عن الملة. الزاني بيكفر شارب الخمر بيكفر هكذا. ابن القيم رحمه الله يقول شنو؟ يقول الإيمان درجات لقوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شنو؟ شعبة. فالاختلال شعبة واحدة هذا كلام ابن القيم صفحة 24 في كتاب الصلاة. يقول اختلال شعبة واحدة من شعب الإيمان لا تعني ذهاب الإيمان بالكلية ووجود شعبة من شعب الكفر لا تعني وجود الكفر بالكلية وتعلم صفة من الطب لا يعني أنك طبيب. صح ولا ما صح؟ عرفت لك حاجة واحدة في الطب معنى أنت عن الطبيب كيف؟ يقول ابن القيم الصلاة ده كلامه إلى شعبة لا إله إلا الله أقرب لأنه غشن أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. من ترك إماتة الأذى عن الطريق ترك شنو؟ شعب من شعب شنو؟ الإيمان. هل كافر؟ لا يكفر. الخوارج لما ناقشوا شيخ الإسلام ابن تيمية قال لهم شيخ الإسلام تيمية كالآتي قال له قالوا له الإيمان اسم مركب يعني مكون من أجزاء كثيرة يعني جلبي بمؤمن بشنو يقول أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله بس يصلي يصوم يمتنع عن المحرمات مش كده الإيمان اسم مركب. قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله عشرة مكونة من عشرة كاشتة منا واحد بيبقى شنو بيبقى شنو بيتغير الاسم. قالوا والإيمان إذا نقص الشيء ذهب مسماه بالكلية وتحول من مؤمن إلى كافر. رد عليه ابن تيمية قال شنو قال نوافقكم أن الإيمان مركب لكنه مركب ليس من جنس العدد ولكنه مركب من جنس البحر. هل إذا نقص ماء البحر لا يسمى بحرا؟ البحر كان شالوا منه نقصوا شالوا منه 20% أها بحر ولا ما بحر. وكذلك الإيمان نقص شعب الإيمان لا يعني ذهاب الإيمان بالكلية لكن الصلاة بالذات ليه؟ ها؟ لأنها أنت لما تيجي في الشعب ما قال أعلاها لا إله وأدناها مطلع على الطريق الصلاة دي بتودى لي لا إله إلا الله ولا بتودى لي إيمان أذى عن الطريق بتودى لي شنو؟ لا إله إلا الله. فمن ترك الصلاة أقرب إلى أن ينطق تنتقد لا إله إلا الله عنده وهذا قول جمهور العلماء عدا الشافعية. الشافعية تارك الصلاة عندهم فيه تفصيل أما الجمهور تارك الصلاة يكفر كفر يخرج من الملة. دليل ذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قول شقيق بن عبد الله البلخي لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر شنو غير الصلاة. لكن أخواننا برضو ينبغي أن نفرق في هذه المقامات نفرق بين تارك الصلاة بالكلية وبين تارك الصلاة مترددا يصلي ويترك يصلي ويترك. يا أخوانا في زول مما قام مما بلغ ما صلى وفي زول بيصلي ويخلي الصلاة وكذا هل ممكن الاثنين يكونوا كفار صلاة؟ ما يكونوا شنو؟ كفار. حتى الشافعي يقولوا شنو؟ يقولوا تارك الصلاة إذا عرض على السيف للتوبة فأبى إلا السيف يكفر ويخرج من الملة. وده النوع اللي لا يزوج وتطلق زوجته ولا يرث ولا يورث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. تارك الصلاة بشنو؟ بالكلية. طيب سائل كريم يقول هل المنتحر الذي يقتل نفسه يخلد في النار وهل له توبة وهل يكون مرتدا أو خرج من حظيرة الإسلام؟ انت اخواننا رأيكم شنو المنتحل بين قوسين الذي قتل نفسه هل يخلد في النار هل له توبة هل يكون مرتد هل خارج من حظيرة الإسلام؟ أول حاجة اخواننا كونه عنده توبة يتوب كيف يتوب وين زول يعني كسر رغبته ومثل لاخطة يتوب وين شنو لا أنا معلش كده أنا نفس السؤال خير. لكن إخواننا اسمعوا قول أهل السنة والجماعة أن المنتحل يمكن أن يدخل الجنة ولا يخلد في النار. ليه؟ يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيهما أشد قتل نفس لا تملكها أم قتل نفسك؟ الأشد ياتو زول طعن زول وقتله وزول طعن رغبته قتله أشد ياتو أيهما أشد قتل الآخرين. إذا كان في قتل الآخرين توبة فمن باب أولى في قتل النفس توبة. توبة بمعنى عدم خلود في النار توبة بمعنى عدم شنو كان لحق أخذ له يومين في الحوادث لحد ما يعملوا غسيل يطلعوا صبغة وتاب وكيف توبته. كان ما أخذ يومين مسك الكهرباء وطوالي مات ولا وقع نفسه من فوق ومات ولا طعن نفسه بالرصاصة في راسه ومات. ده إذا كان ومسلم لا يحكم بخلوده في النار, لا يحكم بخلوده. طيب لكن الحديث ما قال شنو؟ قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فهو يقتل بها يتوجع بها في نار جهنم إلى أبد الآبدين, ومن تردى من مكان فهو يتردى في نار جهنم إلى أبد الآبدين, ومن احتسى سما فقتل نفسه فهو يحتسي السم في جهنم إلى أبد الآبدين. يقال هذا من باب شنو؟ من باب التخويف. ليه؟ لأن قتل النفس لم يسمى في الشرع كفرا, غاية ما فيه أن الوعيد قال بخلوده في النار, وهذا قيل في قاتل النفس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم شنو؟ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له شنو؟ غاية ما فيها أنه قيل بالتخليد, وقيل بالتخليد أي طول المكث في النار ولا يمنع أن يدخل الجنة إذا كان موحدا. اتضح السؤال يا دفع الله يا زعلان؟ طيب, كنت أعمل في دكان لدي أحد الأشخاص, والله يا أخي السؤال ما واضح. الميم من فرص بسبب معرفتي له لم يعطني شيء من المال, يعني استغلوه في الدكان وما أداه مال, وبعد فترة من الزمن جاء وشكرني ولكن لم يعطني حقي, وقد كنت قد أخذت بعض الأغراض من الدكان, يعني أخذ بعض الأغراض من الدكان, يعني صلصة شال له صلصة وصوابين ومعجون وكلام ذا. طبعا هو ما قال لكن أنا قلت كده, ولكنه لم يعطني حقي, وكنت أخذت بعض الأغراض من الدكان على أنها ملكي أو هي بدل ما قمت له جزاء هذه الخدمة, فهل يحق لي هذه الأغراض على أن تكون بدل ما عملت له, وهل أكون بذلك قد أخذت شيئا بدون علم صاحبه وأكون سارقا؟ وبارك الله فيك. طبعا أول حاجة المسلمون على شروطهم, أنت لما اشتغلت لأنه قريبك كزول بتسد له, ولا اشتغلت زول بتاع أجرة, هذه مسألة مهمة. كويس أخواننا, ما في زول بيجيب زول يقعده في الدكان لأنه ما قادر يشغله كده, شنو يسد له شنو يعني فرده. واحد. اثنين, لا يعتبر سارق. لماذا؟ لأن السرقة شرعا تعريفها أخذ مال بغير وجه حق وإخراجه من حرز, كل شيء محرز يعني محاط كده بغير تأويل ولا شبهة. أزود له تأويل قائل من شده شنو حبه. ودي النقطة الثالثة, شرعا لا يجوز لك أن تأخذ شيء وتقول ده بدل حقك. تأخذ تعطي الرجل حقه في الأول يعني, وتطالب بحقك. ودي سوء بالأسف السؤال ده, يعني السؤال يعني قديم. قال لي طيب أنا لم يزول حاجة وجيت حاجة من حاجاته هامضة أشيلة, أقول ليه هو مش أبيعها في السوق, كان زادت برجع لك حقك ومشي حقي. قال أحسن وأساء, يعتبر كان حقه صرعا يعتبر رد حقه, ما بيعتبر عنده إثم, ولكن إثمه في أنه أخذ بغير شنو؟ بغير إذنه. إذ أن الواجب شرعا أنت مش دايم من الزور تقول لا أنا داري منك تديني حقي, تنتظر لحد ما يديك. لكن إذا شلت, هل الحاجات اللي شلتها هذه أكثر من حقك ولا أقل ولا هي حقك بالضبط؟ تقيمه. إذا جيت حقك بالضبط خلاص ثاني ما تمشي طالب الزور, وتستغفر من تعديك على شنو؟ على حقي, لأنه مفروض يديك حقه بشنو؟ من طيب نفسه, وأنت أخذت بغير طيب نفسه. إذا أقل تقول له خلاص يا أخي طيب الدين الباقي, وإذا أكثر تفشي ترجع له شنو؟ ترجل بقدر ده هو الشيء الشرعي. وأهم شيء الآن أن تستعفيه. تقول يا أخي ست حاجاتي شغل اللي اشتغلت معك ده أنا الأجرة تحتي مفروض تكون كده على حسب اتفاقنا. كما في اتفاق الناس شغالين في البقالات حولنا شغالين بكده بالمثل. وتبدأ بعد ذلك تقول خلاص يا شيخنا أنا كده أنا لكن أبغى تخبره. تقول أنا شتى والكلام يعتبره شنو؟ يعتبره منتهي. طيب ترجيح ابن القيم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هل يقصد أن الحاكم يحكم بالشريعة ولكنه في قضية معينة ومسألة معينة خالف الشرع حكم بغير ما أنزل الله؟ نعم هذا هو لتحديدي وقولي في الواقعة المعينة. طيب أي بمعنى آخر هل كلام ابن القيم يتناول من يشرع القوانين الوضعية ودستوره غير إسلامي؟ هذا لا يتناوله لأن هذا حكمه يختلف. حكم هذا يختلف لأنه مجرد إقامة القوانين الوضعية والدعوة لهذه المسألة هي ضرب من ضروب الحكم بغير ما أنزل الله في قضية كبرى وليس في قضية شنو صغرى. ذكرت فضل العلماء فما فضل العلم الدنيوي وهذا يجتهد فيه يبتعد فيه ولكن لا يتناوله الحديث لأن الحديث واضح قال إني كنت أعبد بشنو بشنو بفتواكم يا إخوانا. ده معنى ذلك شو بنو بقصد العلماء الذين بيقولوا الناس شنو طريقة العبادة. ستر المصلي يعني هو قاس سترة المصلي هل هو واجب أم مستحب؟ القول الراجح من أخوان أهل العلم أنه واجب. السترة يا إخواننا ما يضعه المصلي بين يديه إذا صلى أن تكون يعني أعلى من شنو أن تكون أعلى من شبر والراجح أيضا أن تكون أعلى من الذراع عرفت وأن تكون على بعد ممرشات من رأسه ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في السفر وفي الحضر ففي الحضر كان يصلي إلى الجدار ما كان أصلا يصلي براوكين إلا يصلي إلى الجدار مش أنه لا يقطع صلاته حتى الشيطان لا يقطع عليه صلاته. وفي السفر كان يأتي بالعنزة العنزة الحربة وأحيانا يصلي إلى الراحلة يجيب الناقة يوقف يخدها ويصلي إليها وأحيانا على الراحلة السرج خد السرج وأحيانا إلى مؤخرة الدابة. كل ذلك يدل على أن الراجح أنها واجب. قول الجمهور أنها مستحب وقول الشوكاني في نيل الأوطار أنها شنو واجب. نعم حتى في المسجد يعني حتى سبحان الله حتى في المسجد الحرام يتحرم إنسان السترة مع أن المسجد الحرام من الصعب زوج شنو يتحرم السترة لكن المساجد هذه من الممكن أن يجد الإنسان شنو السترة. نعم ممكن أن يتخذ أخاه سترة يجوز فعلا يسلم مع عائشة وفعلا يسلم إلى مؤخرة الراحلة. طيب أعلن لكم الكلام ده يا أعلن لكم يعني وبعدين بعد ما أعلن لكم تدونوا شنو ده تعلن تسجيلات الفرقان الإسلامية عن توفر أشرطة هذا الدرس تباعا إن شاء الله وكذلك خطب الجمعة في هذا المسجد وذلك بفرع السوق العربي بالخرطوم غرب موقف مواصلات جبرة يعني قاعدين يبيعوا الأشرطة الجمعة والأشرطة الدرس ذا قاعدين يبيعوها هنا قاعدين يبيعوا شرط لكم 2500 طيب قلت شنو أنا عارف لكم إذا ما عندكم مشكلة. طيب حكم مشاهدة أفلام الكرتون في التلفزيون بأنواعها كلها والله الذي يبدو لي يعني أن أفلام الكرتون يمكن أن تدخل في الرسوم المستثناة وإن كان ذوات أرواح لأنها رسوم أو يمكن أن تلحق بلعب الأطفال التي أجاز الشارع إياها لأنها ليست معمولة بدقة تضاهي الخلق يعني مثلا لو جابوا فار ما هو نفس الفار خلقه الله بيجيبوا لك شكله ذاته ما ياهو زي رسول الله أباح لعائشة أن تلعب بعروس عامل عروس لكن العروس اللي بيعملوا كيف بيكون عاملينه عين واحدة هنا وعين واحدة هنا والخشم بيجاي يعني معناها الغرض أنه الشافع تشيله ويقول أنا عندي شنو عندي عروس كده فبيجوز لكن بعد ده على حسب المادة وما يبث فيها. أنا أحذر من كثير من أفلام الكرتون الغير معروفة الهوية أنها قد يدس فيها السم في الدسم، يعني قد يكون فيها تربية خاطئة لأطفالنا وأمثال هذه المسائل. إخواننا أظن يعني الأسئلة الباقية دي باقي زي 4 أسئلة كده أو 5 يعني نتركها للدرس القادم إن شاء الله. هاي ما نطول يا إخواننا، الآن الساعة 9:15. إذا أخذ شخص بعض المال من آخر دون علمه ثم أراد أن يتوب ووجد حاجة في إخبار الشخص الآخر لصلة وثيقة به، فهل يجوز أن يطلب من هذا الشخص العفو عنه بصورة عامة دون إخباره بأمر المال؟ يجوز، ولكن لا بد أن يخرج المال من يدك، إما تديله بدون ما يكسب، تخط له في حساب وترسل له بطريقة ما يعرفه، تديها له وتقول دي هدية مني، إلا الشيلة تجيب له هدية تديها له. المهم لا بد المال ده شنو؟ المال ده لا بد يطلع منك، دي أهم نقطة في هذه المسألة. إخواننا بتشيت شنو؟ إذا كنت أتعامل مع صاحب البقالة بالدين وكان لا يسجل قيمة هذه السلعة إلا عند الدفع الذي يتم بعد شهر تقريبا، ومن المحتمل أن يكون أن هذه السلعة قد تكون على ثمنها على الثمن الذي اشتريته فيه السلعة، يعني هل يعتبر هذا ربا؟ لا يعتبر هذا ربا، لأنه غير مقصود ولم يتعامل فيه بالدين، إنما أنت اشتريت سلع، هو يعني قصده سلعة غلط يعني ولا شو؟ طيب واضح. سعر بيوم السداد، بيوم السداد يعني باعتبار أن السلع شنو زائدة، هذا لا يخلو من ربا، لا يخلو من شبهة ربا. ليه؟ لأن في النهاية قال نقد ونقد وبينهما سلعة وحريرة، فما يعني لا يخلو من شبهة ربا، لكن لا نستطيع أن نقول أن هذا ربا واضح، لا نستطيع أن نقول هذا شنو، يمكن أن يلحق بالتورق بغيره من الأبواب الشبيهة بشنو بالربا، ولكن لا يمكن أن يقال شنو ربا. يعني زول بيجي يشتري منك السلعة لكن بيقول لك سجل لنا، بيكتب كباية، الكباية لما تجي بتقول لها كم، بيقول لك بشنو بسعر شنو، تسدد ذي بسعر شنو بسعر اليوم، هذا معاملة فيها شبهة الربا. ليه؟ لعدم وضوح المعاملة من البداية، يقول لك أنا بديك السلعة دي بأجل، مش در بكام مختلف، بديك السلعة دي بأجل ترجع علي بعدين الكوباية دي بسعر يكون محدد سعره، مش يخلي السعر لحد ما يزيد كده في مشكلة. يعني بس يقول لك الكوباية دي الآن تشيلها مني بجنيه، ترى الآن تسعة جنيه ما جت مع جنيه، شيلها مني هترجعني بعد كم، بعد الشهر، بعد الشهر بجنيه ونص، من الأول تحدد مع ذلك ما في أشكال، عرفت كده؟ يعني بتكون المعاملة أصوب وأحلى. هل ينطبق حديث حاطب رضي الله عنه على كل من أعاد المشركين على المسلمين خوفا على نفسه أو دنياه، وما هو السبب المانع؟ السبب المانع أمراني، استقرار الإيمان في قلبي وأنه لم يفعل هذا كفرا وقد سأله رسول الله صراحة عن ذلك كما ورد في الحديث، والثاني الحسنات الماحية. فناقش أهل العلم ومنه ابن تيمية مسألة هل من أعان مشركا بالخوف على نفسه يدخل في حديث حاطب؟ قال نعم يدخل في حديث حاطب، لأن الله عز وجل لما قال عن موالاتهم قال إلا أن تتقوا منهم شنو تقاتل، فقد يخشى الإنسان على نفسه. طيب أفلا نكفر من وقع في الكفر أمامنا عيانا وفعل كفرا ظاهرا، أفلا نكفره حتى بعد إقامة الحجة عليه؟ طيب ما هو شنو، نحن نتكلم عن تعليمه، نتكلم عن شنو، عن تعليمه، تعليمه ده شنو، إقامة الحجة شنو عليه؟ إذا أقيمت عليه الحجة، أولا من الذي يقيم الحجة؟ أي ذو يقيم الحجة؟ أسمع ده كفر لما كفر، الله قال كده والرسول قال كده، أنت كافر خلاص، أي ذو يقيم الحجة. طيب ابن حزم قال في كم فترة تقام الحجة؟ الحجة ده كم يوم؟ الحجة على حسب العالم الذي يقيمها، بحيث أن يجلي كل الشبهات التي في الموضوع فلا يستطيع أن يتكلم بعد ذلك بشيء، هنا أقيمة الحجة، لأن ربنا قال لبني إسرائيل شنو في آخر المائدة، بنو إسرائيل شكوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالوا الله ما بيقدر. ربنا قال شنو؟ فإني منزلها فمن يكفر بعده. بعد شنو؟ بعد ما علمنا الأول هم كفروا، لكن الله قال لهم بنزل لكم وبعد ذلك بشوف أنا بكفر أنا أزول يكفر. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فإخواننا أرجو أن لا تعجل في إقامة الحجة. أقيم الحجة نعم، وبعد إقامة الحجة يكفر الإنسان المعين. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، يعني بعد ما تقيم الحجة يكفر المعين. ولكن يا إخوان أحيانا كما قال الشوكاني يمنع من إقامة الحجة أن الذي تقيم عليه الحجة له رأي فيك. أنت بتقيم على فور الحجة، هو ذاته شايفك أنت شنو بينك وبين حواجز، كيف تقيم عليه الحجة؟ هل الحجة مجرد الإبلاغ؟ هل الحجة مجرد الإبلاغ؟ ليس مجرد الإبلاغ. ليه؟ للفظين. إقامة، إقامة دي معناها ما مجرد إبلاغ، إقامة دي يقول لك أقيم الصلاة معناها شنو؟ أداء وفعل. والحجة نفسها ليس مجرد بلاغ، الحجة معناها شنو؟ الوضوح. اعترفتكم على شنو؟ على المحجة. الوضوح يعني بين له وضح. وليكن دافعك أن تنقذه وليس أن تهلكه بأنك تقول زود خلاص أنا أقيمت على الحجة وزود خلاص ما نافع كفر. هذه برضو نقطة شنو مهمة في هذه المسألة. هل يجوز للمسلم أن يفجر نفسه بين العدو؟ أولا يا إخوان التفجيرات بين الأعداء في دار الحرب حكمها يختلف عن دار الإسلام. إخواننا في ديار دار المسلمين زي السودان ده حتى أقول ناجوغين نرجو وظهر فساد كثير جدا، هل يجوز الشباب يعملوا تفجيرات؟ ما يجوز يا إخوان، لأنه ديار الإسلام الأصل فيها الإسلام، فإصابة المسلم وقتله وارد، والجهاد في دار الإسلام يحتاج إلى إمام. قال عليه الصلاة والسلام الإمام، حديث البخاري قال عليه الصلاة والسلام الإمام يتقى به يقاتل من ورائه. مع أن الدعوة دعوة الإسلام لا تسير وتنتشر إلا في ظل المجتمعات الآمنة والمستقرة، ولن يتضرر إلا الإسلام. أما البلد المحتلة كالعراق وكفلسطين وفيها كفار نازلين ومحتلين والدار دار حرب، يجوز التفجير، تفجير المسلم نفسه بشروط. الشرط الأول كما ذكر القرطبي أن لا يكون هنالك من سبيل للوصول إليهم إلا بهذه الطريقة. بمعنى ممكن يطبوا يقتلوا من بعيد، يمشي يفجر نفسه. الأصل في الحرب أن يموت الكافر وأن تسلم شنو وأن يسلم شنو المؤمن، لأنه لا يحتاج له. فإن لم يكن هنالك سبيل لتضييقهم إلا أن يفجر نفسه جاز. اثنان أن يكون هذا أنكى في العدو، لأن إحداث النكاية في العدو من باب هز المعنويات ومن باب تخويف وإضعافه مطلب ومقصد شرعي. ثالثا أن تترجح مصالحه على المفاسد لأنه من باب الوسائل وكذا. طيب الأدلة، أقوى الأدلة أدلة الأحناف اللي هي الاستحسان. قالوا أصلا الكليات التي جاءت الشريعة لحفظها كم؟ خمسة. الخمسة مرتبة على حسب الأهمية: الدين والنفس والمال والعقل وشنو والعرض. قالوا تقديم الدين على النفس يعني أنه يمكن أن تزهق النفس في سبيل الدين، يمكن أن تزهق النفس في سبيل شنو؟ في سبيل الدين. فبالاستحسان بجوز، وبقصة الغلام الذي مع الملك بجوز، لأن الملك الغلام قال للملك ولست قاتلي حتى تجمع الناس على صعيد واحد وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام وترميني في صبغي. ففعل الملك وجمع الناس فقتل الغلام وآمن الناس، فجاز قتل النفس. بس فقط تصبح القضية في المباشرة إنه ما باشر شنو قتل النفس، ولكن جاز قتل النفس تحققا من أجل مصلحة راجحة وهي إسلام الناس أو تخويف الكفار أو وإلى غير ذلك. والمسألة مسألة اجتهادية، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.